نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم بإذن الله تعالى باب جديد، يقول باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الذمة أي العهد، معنى الذمة أي العهد، وهذا له بيان سيأتي في طيات الكلام وشرح الحديث الذي أورده المصنف كعمدة في الباب فيما يتعلق بالتبويب الذي بوبه، هو حديث بريدة عند مسلم. لكن هو هذا الباب أورده المصنف أو صنفه المصنف رحمه الله بعد باب الأيمان، أو بعد ما جاء في الحلف، أو باب ما واحفظوا أيمانكم، أو ما جاء في الكثرة، كثرة الحلف واليمين وما شابه، وما تعلق بالكلام على الأيمان وبدية الحفاظ عليها وعدم تضييعها وعدم الإكثار منها وما شابه. فبوب في هذه الآية وعنون بهذا العنوان، ثم أورد قول الله تعالى من آية النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذه الآية هي شقيقة آية سابقة، هذه الآية هي شقيقة آية سابقة من نفس الصورة، وهي الآية رقم 90 من سورة النحل، وهي قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فهاتان الآيتان جماعتا من الخير الكثير الذي ينبغي أن تعرفه لما فيه من أمور ومحاسن ينبغي ألا تفوت واحد من المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل في اللغة هو القسط والإنصاف، طبعا يعني كالمعتاد عندما تكون آية لابد من توضيح سابقتها، توضيح سابقتها أو لاحقتها ليتم المعنى ويتم المراد. فهكذا في هذا الباب نبين الآيتين السابقة لما أورده المصنف وما أورده المصنف، يعني الآية التي ذكرها المصنف والآية التي تسبقها، لما بينهما كما قلت من اتحاد في المعنى وقضية واحدة تصب فيها. فالعدل في اللغة هو القسط والإنصاف وعدم الجور، وأصله التوسط بين المرتبتين أي الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. يبقى العدل هو مرتبة بين طرفين، بين الإفراط والتفريط. ما هو الإفراط؟ الإفراط الافراط هو الغلو، الافراط هو الغلو. فاذا قلت ان محمدا خلق من نور فهذا ايه؟ افراط. واذا قلت ان محمدا واحد مثلنا شأنه شأننا فهذا ايه؟ تفريط وتضييع. فالافراط مجاوزا الحد، والتفريط تضييع للحد. العدل هو الوقوف عند الحد. ان الله يأمر بالعدل. العدل في حق الله انه اله، لا ولد له ولا شريك له ولا ند له ولا مثل له، وانه سبحانه وتعالى اهل لكل خير، متصف بكل كمال، فلا ينزل عن هذه المرتبة ولا يدنى عن هذا المقام. وليس في حق الله إفراط، لكن في حق الله تفريط. لأنك مهما رفعت شأن الله فلن تبلغ إلا بعضه، مهما رفعت في شأن الله فلن تبلغ إلا بعضه. يعني مهما تعظم في ربنا ومهما تقدس وتكبر فلن تبلغ إلا إيه؟ إلا البعض. لكن قد تفرط، يعني قد تدني شأنه تعالى الله عن ذلك، كما قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وكما قال الله تعالى حكيا عن اليهود وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، إلى غير هذا مما ذكره الله عز وجل من تفريط. وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه وتعالى، كل ده من إيه؟ من التفريط. ليس في حق الله غلو، لأنك مهما عظمت ومهما رفعت لن تبلغ إلا بعض المقدار، لن تبلغ. طيب، يبقى إذن المقام الأعلى أو نقطة المنطلق هو الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه يقاس كل تفريط وإفراط، كل تفريط وإفراط بناء على هذه، على إيه؟ على هذا المقام، على هذا القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعته بما يقارب شأن الله يبقى عملت إيه؟ أفرط. ولو جعلت شأنه شأننا يبقى فرط. العلماء لو جعلتهم في مرتبة الأنبياء تبقى فرط، ولو جعلتهم زيك زيهم واضح لا احترام لهم ولا تكريم لهم يبقى إيه؟ يبقى فرط. مفهوم؟ وهكذا أبوك، الوالدين، لو جعلته في العلاقة بينك وبينه شأنه شأن أي صاحب وأي جار تبقى إيه؟ فرط. ولو جعلته في مقام المعبود والمقدس تبقى أفرط. وهكذا، فكل شيء فيه إفراط وإيه؟ وتفريط. أما في حق الله فليس إلا تفريط، اللي هو تضييع، اللي هو تقليل. مفهوم؟ اللي هو تقليل. وعشان كده الإيمان جاء له ضابط. هذا الضابط علمنا الله إياه في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إيه؟ يعني من استقام على القضية بلا إفراط ولا تفريط. يعني يكفر بالطاغوت، يعني لا يجعل سوى الله معبود، يعني لا يرفع أحد في مرتبة الله، ولا ينزل أحد في منزلة الله، ولا يقدر أحد مقدار الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ وبعدين يؤمن بالله، يفرد الله بهذا، يفرد الله بهذا، يعني لا يقع في ذلك، يقع في يعني إن الله يأمر بالعدل. يبقى العدل هو مرتبة بين الإفراط والتفريط، وسط بين الطرفين. مثلا احنا دايما العدل بننظر له في مقابلة الظلم، مش كده؟ دايما نقول إن العدل في مقابلة الظلم. طيب العدل اللي هو عدم الظلم عبارة عن ايه؟ لو انك اعطيت الرجل اكثر من حقه فقد تجاوزت بذلك، فقد ايه؟ فقد افرط، مش كده؟ وغاليت، لانه اعطاء احد اكثر من حقه فيه جور بحق غيره، جور بحق غيره، ولو هضمته حقه فقد فرط. فالعدل طرف بين ذلك، العدل بعد عن ان تظلم، يعني لا تتجاوز الحد، والظلم اصله مجاوزة الحد. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول الانصاف وعدم الجور. العدل اصله في اللغة القسط، والانصاف وعدم الجور. القسط يعني الوفاء، القسط يعني الوفاء. لك خمس تاخد خمس، لك العشر تاخد عشر، لا ينقصون خردلة في الكلام، في المقياس، في كل شيء. يعني انا لما اجي اذكر واحد ممكن يبقى حق ان انا اقول في عشر كلمات خير او اقول خمسة، يبقى انا ما ايه؟ لم اقصده، ولم انصف. وعدم الزور، يعني عدم الظلم، عدم التعدي، عدم نيل او منع ما ينبغي ان يؤدى، عدم منع ما ينبغي ان يؤدى، او اداء ما ينبغي ان يمنع. وأصله التوسط بين مرتبتين أي الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل، من جانب الإفراط والتفريط فقد إيه؟ عدل، يعني وقع في أقام العدل، حقق العدل. طيب ده معنى العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بحرف ومتعدية بنفسها. أحسن تستعمل في اللغة العرب متعدية بحرف، كقولك أحسن إلى والديك، وكما جاء في قول الله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي، فتعدد بالباء، تعدى الإحسان، أحسن، أحسن إلى والديك، تعدى الإحسان إلى الوالدين بإيه؟ ده اسمه تعدي الفعل، أحسن فعل أمر، فعل متعدي بس بحرف اللي هو إيه؟ إلى، أحسن إلى والديك، ويأتي متعديا بنفسه بغير حرف، كما تقول أحسن العامل العمل، وزي ما تقول لواحد أحسن عملك يعني حسنه، واضح؟ حسنه. فالأولى اللي هي أحسن عملك اللي هي حسنه من الـ من الـ من الـ من التصويب والتحقيق والتحسين، من التصويب والتحقيق والتحسين، وهذا هو فعل المخلصين الذين يحسنون أعمالهم، وهذا هو الذي خبانه، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. خد بالك بالحاجة مهمة، في كثير من الأحيان بنعتبر أن حديث جبريل دلنا على ثلاثة مراتب، احنا فهمنا كده، يعني معظمنا فاهم ان حديث جبريل يعني بالتقليد او بالعموم دلنا على ثلاثة مراتب منفصلة. المرتبة الاولى مرتبة الاسلام، ودي متعلقة بالظاهر، ده كلام صحيح، ومرتبة الايمان، ودي متعلقة بالباطن، وده كلام ايه؟ صحيح. وبعدين مرتبة الاحسان، طب متعلقة بايه بقى دي؟ فانت مش فاهم، يعني انت نفسك بتبقى ايه؟ بتقول في ثلاث مراتب ومتقدرش تحدد المتعلق، لكن لابد تفهم هنا ان جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له النبي مرتبتين فقط، وليس للدين إلا مرتبتين، ليس للدين إلا مرتبتان، والثالثة هي تحسين هاتين المرتبتين، يعني كأنه يقول أخبرني عن الإسلام، الإسلام شهادة وصلاة وصيام وزكاة، والإيمان إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، واضح؟ هذه الأمور يؤتيها العبد على غير إحسان ويؤتيها على إحسان، واضح؟ فالإحسان من أدى الإسلام والإيمان على وجه كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يرى. لأنه في شفت لما عرف الإحسان قال إيه؟ المتصور أن نقول الإسلام الشهادة والصلاة والصيام والزكاة، والإيمان الإيمان بالله والملائكة وإلى آخره، طب والإحسان والزكاة والحج مثلا والجهاد، ونقول بقى أمور أخرى. لا، لما ما ذكرش أمور أخرى، ما ذكرش لا أعمال ولا اعتقادات، ولكن أن تكون يريد أن يقول له أن تؤدي الإسلام والإيمان كأنك تراه، أن تؤديه لله كأنك تراه، فعبر عن ذلك بقوله أن تعبد الله. طب أنت تعبد ربك بماذا؟ ما العبادة إلا انفعال بالإيمان والإسلام، ما العبادة إلا انفعال بإيه؟ افهم الكلام عشان تتعلم. العبادة عبارة عن إيه؟ انفعال بالإيمان والإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ده الإيمان له الدين حنفاء، وبعدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ده ايه؟ الاسلام. فامسك ذلك، ادي العبادة، ما امر وما امروا الا، واضح كده؟ يبقى الاسلام والايمان ده العبادة، انت بتعبد ربك بايمانك واسلامك. فالاحسان ان تؤدي هذه العبادة على احسن ما يكون، وليس كل عابد محسن، لان ليس كل من يؤدي العبادة يؤديها على احسن ما يكون، مفهوم ليه؟ يبقى ده معناه ايه؟ معناه انك تحسن عملك، فكأنه يقول له الاحسان ان تحسن الايمان والاسلام، وطريق ذلك ايه؟ ان تفعل ذلك كأنك ترى الله، فان لم تكن تراه فانه يراك، يبقى ده سبيل التحسين، افهم بقى، يبقى الاحسان ده مش مرتبة منفصلة، بل هي مرتبة راجعة الى اداء الاسلام والايمان على اتم وجه، مش كده؟ عشان كده ليس كل مسلم مؤمن، ليس كل مسلم مؤمن، مش كده؟ وليس كل مؤمن محسن، صح؟ فالناس منهم المحسنون ومنهم المؤمنون ومنهم المسلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دول مسلمين كلهم، دول على الملة ولا مش على الملة؟ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما دام قال عبادنا يبقى على الملة. فمنهم ظالم لنفسه، دول مسلمين، ومنهم مقتصد، دول المؤمنين، ومنهم سابق بالخيرات، دول ايه؟ محسن. لكن كلهم على الملة ولا لا؟ قالت الأعراب آمنا، دول كفار ولا مؤمنين مسلمين؟ الملة على الصحيح انهم من أهل الدين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بدأ انك انت بتصلي وبتصوم في رمضان وبتعمل، لكن قلبك مهزوز، قلبك فيه من النفاق ما فيه، وفيه من الخوف ما فيه، وفيه من الوجل ما فيه، وفيه من الرياء ما فيه، لكن بتصلي وبتدفع الزكاة كاملة وبتصوم رمضان كله وبتطلع عمرة وتحج، فتحس ان ايه؟ قالت الأعراب آمنا، نفس الكلام ليك انت، قل لم تؤمنوا، لانه لسه الخوف ولسه المحبة ولسه الرجاء ولسه يقول لك انا والله مش حاسس وقلبي وفيا وعليا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا صلينا، وقولوا حججنا، وقولوا التحينا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عشان كده كثير منا حاله كحال الأعراب، نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. طيب، الإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك، ومنه قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وتستعمل متعدية بنفسها كقولك أحسن العامل عمله، أحسن العامل عمله، أي أجابه وجاء به وحسنه أو جاء به حسنا، وهو في الآية بالمعنيين. طيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن يعبى منهم، هل هو بمعنى التحسين ولا بمعنى إيقاع الإحسان للغير؟ الاثنين. إن الله يأمر بالإحسان، يأمر أن تكون محسنا في دينك، محسنا إلى غيرك، واعلم أنه لا يتعدى حسن العبد إلى غيره أو إحسان العبد إلى غيره إلا إذا حسن دينه. شو المنافقون كيقولوا إيه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني هم لا يحسنوا ولا إيه؟ ولا إيه؟ ولا إيه؟ ولا يتعدى حسنهم لغيرهم، ولا يتعدى حسن. لماذا؟ لأنهم قد فسد دينهم، قد فسد دينهم. وده كلام اتكلمنا عليه في الإنفاق لو تذكره، وقلنا إن الإنفاق خصيصة المؤمنين، الناس الإنفاق علامة من علامات التقوى، فعلا صلاح القلب بيظهر في كده، لأن القرش بيهنش إلا على تقي. ساعة ما تلاقي إن القرش كأن بتمزع من لحمك تعرف إن إيه؟ ان دي علامة مؤشر النفاق، نسأل الله العافية والسلام. والفحشاء في لغة العرب، الفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في القبح، الخصلة هي في القبح، ومنه قيل لشديد البخل رجل فاحش. والفحشاء قال ابن عباس الزنا، وقال اهل العلم هو الزنا وغيره من المعاصي التي شناعتها ظاهرة، يعني الربا من الفحشاء، والظلم من الفحشاء، والتعدي على المظلوم من الفحشاء، والسب والشتم بالقبيح من القول، والفاحش من القول من الفحشاء، وغير من المعاصي التي شناعتها ظاهرة وفاعلها أبدا مستتر بها، وكأنهم خصصوها بمعاني الفروج لأنها دائما تأتي متعلقة به، يعني دائما كلمة الفحشاء متعلقة بالفروج، يعني متعلقة بالزنا، بفعل قوم لوط، بما شابه، لكن هي أعم من ذلك في معناها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني أن تؤتي كل من هو ذي قربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر اسم مفعول من أنكر، المنكر اسم مفعول من أنكر، وهو في الشرع ما أنكره الشرع ونهى عنه. المنكر هو ما أنكره الشرع، احنا المنكر ده مش ما أنكره الناس، لأن قد ينكرون الناس معروف وقد يتعرفون على منكر، مش كده؟ انت ممكن جدا تجد مثلا الناس بتنكر النقاب، بل ممن هم منسوبين إلى الدين والعلم ممكن ينكر النقاب ويتعدى على ذلك وينال منه ويطلع كتاب ويقول لك تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، بهتانا وزورا وجهلا وتعديا وارتزاقا بدين الله، نسأل الله العافية والسلام. يبقى ده ايه؟ بينكر ايه؟ بينكر معروف، مش كده؟ وممكن يتكلم على موسيقى عبد الوهاب ومش عارف والكرنك والبجعة وبتاع، ان ده من الفن الراقي وغذاء الروح، ويطلعوا ايه؟ من المعروف زي ما بعض المصنفين والكتاب اللي ماتوا كان يتكلم عن الموسيقى ان دي ايه، ان دي علامات التحدث، وان البعد عن الموسيقى ردة حضرية، الله العافية والسلام، افضوا الى ما قدمه، ان البعد عن الموسيقى ردة حضرية. يبقى اذا ايه عرفوا منكرا. ويمكن ده بيحصل معاك انت، لو يعني لو اليوم انت مثلا دخلت على اقارب ليك ومدت لك ابنة خالتك ابنة عمك يده لتصافحك، وامسكت انت من باب احقاق الحق ومن باب الوقوف موقف، وقلت والله لا اصافح النساء، دي السنة والدين وانا بصافحش النساء، هتجد كل من حولك ممن يصلون ويصومون ومش يعني. بل مثلا لو امرأة ارادت تحتجب من ابن عمتها ابن خالتها من مش عارف من كذا ممن لا يحلون لها ليسوا محارمها، فايه يعتبرون ذلك ايه منكر، هو هيكلك ماذا سيصنع لك الى غير هذا مما نراه. فالناس فالمعروف والمنكر ليس طريقه عادات الناس او اقوالهم او فهمهم، بل المنكر هو ما انكره الشرع ونهى، المنكر هو ما انكره الشرع ونهى عنه، واوعد فاعله العقاب، واوعد فاعله العقاب، واضح كده، وهو اعم من الفحشاء. يعني هنا ايه، ان الله يامر بالعدل والاحسان. احنا قلنا العدل، وحن برضو ممكن اتكلمنا عن المعنى اللغوي، لكن حيث نرجع تاني نقول بعض الاحكام بس بعد ما نتكلم معاني الالفاظ. ان عبروا بعضهم على ان العدل الفرائض والاحسان المندوبات، وان العدل لا اله الا الله، وان الاحسان هو الفرائض زي قال ابن عباس وغيره، وكلها اقوال ليس بينها تضاد ولا تعارض كما سأذكر بعضها. فقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء احنا قلنا الزنا، طب المنكر المنكر ماله، ما هو ايضا منه الزنا، المنكر منه الزنا، واضح. لكن لماذا قال وينهى عن الفحشاء والمنكر، مع ان الفحشاء خصوص من خصوصيات المنكر، ده اللي بيسموه عطف عام على خاص، فالمنكر اعم، ولكن خصه الله بالذكر، خص الله الفحشاء بالذكر. لماذا خص الله الفحشاء بالذكر؟ لشدتها ولقبحها ولعظيم شأنها، مفهوم؟ وهو أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي والرذائل والإذايات، المنكر كل معصية منكر، وكل رذيلة منكر، وكل فاحشة منكر، وكل إزاية، كل إزاية منكر، وكل بغض، والبغض واضح. بل وهنا ايضا قال ان الله يأمركم بالعدل، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض، خص البغي مع ان ايضا البغي من ضروب المنكر. ليه؟ لعظم اثره ولشناعة امره. ويمكن المذكور على الخصوص بعد وجود اللفظ العام الذي يشتمله يدل على عظيم شأنه، وكما ان الله عظمه في التنبيه والتغليظ والامر لم يبغ على العبد عبوديه ان يعظمه. لو قال الله تعالى وينهى عن المنكر لاشتمل ذلك على الفحشاء والبغي، ولكن كونه يخص الفحشاء والبغي بالذكر فده انزال هاتان المعصيتان او هذان الجرمان منزله ينبغي ان ينزلهما العبد على نفس الوجه، يعني يقدرهم، يعني ايه، يعني يعظم الزجر عنهم ويتحاشاهم بكل سبيل، لان الله عز وجل شدد في النهي عنهم. ثم قال والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هو الظلم، وهو انشاء ظلم الانسان والسعاية فيه، انشاء ظلم الانسان والسعاية فيه. يعني لما بترتب ظلم، ترتب قضية، ترتب عقوبة، ترتب مكيدة، ترتب مكر، كل ده من الايه، من البغي. فانشاء الظلم والسعاية في الظلم والاعانة في الظلم كل هذا ايه، من البغي، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله ان يعافينا من هذا كله بفضله ومنه وجوده وكرمه. وهو انشاء ظلم الانسان والسعاية فيه، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره بالناس، اهتماما به لشدة ضرره بالناس. شوف دايما الظلم ده، تعرفين طبعا ماذا تشديد رب العالمين في امر الظلم، ففي الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. خد بالك، ولو ظلمنا الله تعالى الله عن ذلك، لو ظلمنا الله ما يكون فاعلا لقبيح، لو ظلمنا الله عز وجل وهو منزه عن ذلك ما يكون فاعلا لقبيح، ومع هذا نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه. انظر، لو ظلمنا الله تعالى الله ان يظلمنا تعالى الله عز وجل أن يظلم لأنه منزه عن ذلك، لكن لو ظلمنا ما يكون قد فعل قبيح. افهم، لكن هو نزه نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، في تشديد. وشوف لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأرشده إلى ما يفعل وبين له ما يستقيم عليه من منهاج الدعوة والمسلك العملي، فقال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تأخذ الزكاة من كريمة المال أي أجود وأنفسه وتترك لهم الرديء، بل خذ الزكاة من أوسط المال، لا تستغل سلطانك. وانظر إلى التحذير، ثم يقول له بعد ده كله وإياك واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم عموما مش في الزكاة بس، في كل وقت اوعى تستغل سلطانك وهيمنتك وإمامتك بأن انت تبقى الإمام وحدك والأمر إليك واضح فتظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويكفي أن تعلم يعني ما جاء في مغبة الظلم هو أكثر من ذلك، ويكفي أن تعلم إضافة إلى ذلك أن الله عز وجل وعد المظلوم بأن ينصره بنفسه سبحانه وتعالى جل في علاه، جل في علاه. تلزم العبد بتجنبه، والله عز وجل في هذه الآية ينهى عنه ويخصه بالذكر بعدما ذكر المجمل من اللفظ الدال عليه وعلى غيره، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فخصه بالذكر مع الفحشاء لعظم أثره، وقال يقول ولأنه لعظيم لشدة ضرره بالناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذنب أسرع عقوبة من بغي، لا ذنب أسرع عقوبة من بغي، من أسرع الذنوب التي يوفي الله العقوبة بها ويجعل الهلاك قريبا من صاحبها الظلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك شوف انظر كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وشدد في أمر الظلم، مشروع من الصرع ومن الهلاك، من الصرع والهلاك والأخذ أي مأخوذ والعياذ بالله. وقد وعد الله تعالى من بغي عليه بالنصر، وفي بعض الكتب المنزلة لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا، لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا، فانظر لنفسك حتى تعرف أين أنت، حتى تعرف أين أنت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم يعني يقول هذا على سبيل أن تلين قلوبكم، فالوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب. وهنا مسألة فيما يتعلق بيعظكم لعلكم تذكرون، هذه المسألة في كثير من المعلوم أن الوعظ عند كثير من الناس وفي مفهوم الوارد أيضا من الكتاب ومن السنة أن الوعظ هو أخذ بالترغيب والترهيب، يعني أخذ بالكلام الذي تلين له القلوب إخراجا للقلب من قسوته، إخراجا للقلب، وده خلاف الحكمة خلاف الأمر والنهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر نساء النبي أن يذكرن ما يتلى عليهن كده من كتاب الله والايه من ايات الله والايه والحكمه، يعني ايه الحكمه؟ يعني الامر والنهي، يعني الاحكام الشرعيه السنن الماضيه دي الحكمه. وانتم تعلمون ان الناس امام الدعوه كما ذكرت هذا مرات ومرات بس من باب ايه ترتيب الكلام وجمع، الناس في قضيه الدعوه ينقسمون الى 3 اقسام 3 صنوف، الخلق البشر في مقابلة الدعوة ينقسمون إلى 3 صنوف. الصنف الأول هو الذين نبذوا الملة والذين عاندوا، الذين نبذوا الملة والذين عاندوا، يعني اللي هم الناس الغير مسلمين والغير قابلين والغير مؤمنين والغير طائعين. والقسم الثاني الذين قبلوا الملة واعترفوا بالدين وصدقوا بالرسول وآمنوا بالله وباليوم الآخر وصدقوا بالكتاب ولكنهم غلبتهم شهواتهم ومالوا مع المائلين وظلموا أنفسهم. فهؤلاء مرضى قلوب، مرضى قلوب. والقسم الثالث هم الذين آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم وصاروا من أهل الدين المناصرين له الزبين عن إلى آخره. هذه الثلاثة صنوف طبعا بينهم وبين بعض الدرجات. الثلاثة صنوف دي كل صنف له طريقة في الدعوة وكل صنف له نوع من الدعوة. جمع الله لنا صنوف دعوتهم في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن دائما عندما نسمع هذه الآية ننزلها على أنها منهج واحد ونجعلها في مقام واحد، فبنعتبر أن الثلاثة دول أمر واحد، الآية تكلمت على صنف واحد، مع أن الآية ذكرت ثلاثة أقسام أو ثلاثة طرق للدعوة. الطريق الأول هو الحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والثاني والموعظة الحسنة، والثالث إيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. طب الجدال يكون لمن؟ كما علمنا الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيكون الجدال لمن نبذوا الملة، يبقى ده صنف من الدعوة يقابل صنف من الخلق يتناسب معه. كما لو كان أمامك نصراني أو شيوعي أو علماني أو ملحد أو مكذب أو مشابه، لا صح أن تقول له قال الله تعالى كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا لأنه مكذب بذلك، ولا صح أن تأمره وتنهاه لأنه لم يقبل أصلا الموضوع، بل ينبغي أن تقول له إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أو تجادله بالأدلة بالمجادلات العقلية. تقول له مثلا: هذا الكون الفسيح لو تخيلنا انه مثلا مركب او سفينة رست على شط وافرغت ما فيها ثم حملت حمولتها ثم صارت وعادت الى مستقرها بغير ان يكون فيها قبطان ولا حمال ولا عاملين، فيقول لك الكلام ده ما يعقلش. ثم تقول له: طب والكون؟ وهكذا. يعني ما امثلة من باب المثال التقريبي، ده اسمه ايه؟ جدال، ولكن بالتي هي احسن. يبقى ده ايه؟ طريقة من طرق الدعوة وقسم وصنف يقابل صنف من او يتناسب مع صنف من الخلق. طب والقسم الثاني اللي هو الموعظة، هذه الموعظة تكون لمن؟ تكون لأهل مرض القلب، وتكون للمفتونين والذين غلبتهم شهوتهم، كما قال الله تعالى في مرض القلوب: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم وعظهم، عظهم يعني ايه؟ يعني رغبهم ورهبهم، يعني خذهم بما تليم به قلوبهم. زي ما انت كده تلاقي مثلا بعض الناس مصدقين بالكتاب مسلمين، ولكن غلبتهم شهواتهم ورانت ذنوبهم على قلوبهم، تحس ان يحب يسمع كلام في الموت، يحب يسمع كلام في العذاب والآخرة وأخذ الله عز وجل وما وعد الله به المخالفين، توعد الله به المخالفين وما وعد الله به الموافقين، يحب يسمع الكلام ده اللي انت بتسميه رقاق وبتسميه تقول ايه الكلام ده، بيرغب وبيرهب وبيحبه العوام. ليه؟ لانه مش مهيئ للامر والنهي. طب والحكمة تناسب من؟ تناسب اهل الايمان، تناسب اهل الايمان، يقال لهم افعل ولا تفعل، مفهوم؟ كما ترى ان الله يأمر بالعدل والاحسان، يأمر، واضح. تحس ان المسألة ايه؟ للمؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، تجد اوامر، مفهوم ولا ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الامر ده اسمه ايه؟ اسمها حكمة. مذكرنا ما يتلى عليكم في بيوتكن من ايات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة، حكمة يعني الأمر والنهي، الأمر والنهي التسريع. فهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة مع القسم اللي يناسبه، والموعظة الحسنة ومع إيه؟ وجادلهم بالتي أحسن مع القسم اللي يناسبه. ما ينفعش أبو بكر مش هيجادل ولا يوعظ، بل إيه؟ طيب ده كلام كده مستقر وذكر العلماء، وده معنى الموعظة الغالب عند الناس، وإن مفهوم من كلمة موعظة، حتى احنا بنسمي الكلام اللي بعيد عن العلم بنسميه مواعظ، ونسمي الراجل اللي بيرقق وبيحكي وبيلين ويخاطب ويحكي حواديت بنسميه واعظ، ما بنسميهوش عالم. لكن انظر تجد آيات كثيرة جاء فيها في القرآن لفظ الوعظ متعلق بالحكمة، ومتعلق بالأمر والنهي. منها هذه الآية من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده أمر ونهي ولا ترغيب؟ أمر ونهي. إن الله يأمر وينهى، ده بنص الآية، مش افعله، ده بنص. إن الله يأمر بلفظ الأمر، ودي صيغة الوجوب اللي بيسموها صيغة الوجوب بمادة الوجوب اللي هي ايه؟ أمر نهى. ومع ذلك قال ذلكم ايه؟ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا دي موعظة، يعني ترغيب وترهيب. فيك إزاي؟ ده مش بس في الموطن ده، بل إيه؟ كما في قول الله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. في الآية هنا مع أنه ذكر الأمر والنهي، وفي قول تعالى: إن الله يأمر، في قوله تعالى في الطلاق والرجع، في آية البقرة قال الله تعالى بعدما ذكر آيات الطلاق والرجعة: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به، قلت من كان منكم. طب يوعظ هنا دي أوامر ونواهي، ده الطلاق مرتان فكذا، والمطلقات يعني كلام ايه متعلق بالاحكام، ملوش علاقه بالايه بالترغيب والترهيب. ومع ذلك قال ايه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. او في سوره الطلاق نفس القضيه: ذلك يوعظ به من كان، ايه البقره فيها منكم وايه الطلاق ما فيهاش منكم. ذلك يوعظ به من ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وكذلك في قوله تعالى في النهي عن مثل ما قد قيل في عائشة رضي الله عنها وقذفت به عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعظكم هنا يعني يأمركم مش يرغبكم، مع أن المعروف إن نعم يعظ. طب إيه ده استشكال؟ ده بيسموه العلماء استشكال، إنه بالرغم من إن الكلام متعلق بالأمر والنهي إلا أن الله سماه موعظة. شو بقى الكلام النفيس بقى الجميل اللي فك الاستشكال ده؟ قالوا: هذا الخطاب موجه للمؤمنين، والموعظة في اللغة كما أنها، يعني الموعظة في اللغة هي الكلام الذي تلين له القلوب، فقالوا: شو بقى الكلام الجميل؟ الكلام الذي تلين له القلوب هو الكلام الذي يتناسب والقلب، الكلام الذي يتناسب والإيه؟ فقال: المؤمنون المحبون لربهم المقبلون على طاعة ربهم المعظمون لشأنه لا تلين قلوبهم إلا بأمره ونهيه. لماذا؟ لأنهم علموا أن رضاه في امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن محبته تعطى لهؤلاء، فطاقت قلوبهم ولانت لأمره امتثالا ولنهيه اجتنابا. فكأن قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو إن الله نعم يعظكم به مثلا، ده معناه يعني ذلك مما يرقق الله به قلوب العباد المؤمنين. وأعظم ما يمكن أن يرق قلب المؤمن وأعظم سبب لرقة قلب المؤمن هو الأمر والنهي. ده سر. سر تاني أو لطيفة ثانية هو إنه الله عز وجل لا يريد بالأمر والنهي إلا رقة قلب المؤمنين، إلا خفض جناحهم، إلا تبتلهم له. فلذلك أعظم ما يلين قلب العبد هو الطاعة، أعظم ما يلين قلب العبد هو الطاعة لمن أحبها. كلام ده كله تستشعره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لان قلبه تماما لين، واضح؟ لان قلبه تماما لين واستراح قلبه تماما إراحة بالأمر والنهي. تعرفين ان اعظم الاوامر الصلاة، مش كده؟ الصلاة عمود الدين، من اقام الدين. فيبقى ده ايه؟ ده سر يعظكم، سر معنى الموعظة في بعض الاوامر والنواهي، مفهوم؟ عشان ما يحصلش استشكال، انا بقول كده مسألة جانبية انت مش محتاجها ولا تسأل عنها ولا هي محدثة استشكال عندك، بس انا بقولها عشان لما تستجمع كلام سابق وكلام لاحق يبقى من باب الأمانة الأمنية ومن باب الدل على الخير. له من الأجر كأجر فاعل، له من الأجر كأجر فاعل. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على هذه المسألة. فإن قيل أكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي كقوله هنا في الآية آية النحل يعظكم لعلكم تذكرون، مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله إن الله يأمر بالعدل، وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ونحو ذلك أيضا في سورة الطلاق ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي. فالجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء لما طبقة المؤمنين والمتعقلين بالمسألة، عقلاء هنا مش المدركين، العقلاء يعني أي نعم العقلاء أوامر ربهم، أعظم ما تلين به قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه، فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحداهم أي ساقهم أخذهم حملهم، فحاداهم حادي الخوف والطمع يعني الخوف والرجاء إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفا. طبعا الموعظة اللي هي تليين القلب في حق قوسات القلب لا تكون بالأمر والنهي، بل تكون بالإيه؟ بالترغيب والترهيب، كما قال الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده. مش كده؟ طيب نكمل بعد استكمالا لما كان قبل الصلاة هذه الآية، وهي قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هي آية جامعة للخير كله، ولذلك قال ابن مسعود أجمع آية في كتاب الله، وقال غيره ما أجد آية أجمع ولا أجمل ولا أشمل من هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عرفت معنى العدل ومعنى الإحسان ومعنى الفحشاء والمنكر والبغي من جهة المعنى اللغوي الذي يتنزل عليه المعنى الشرعي في الغالب، حيث يعني لا يخاصمه ضرورة، وقد كثرت أقوال أهل العلم في معنى العدل والإحسان، فمنهم من قال العدل لا إله إلا الله والإحسان الفرائض، ومنهم من قال العدل هو الفرائض والإحسان هو المندوبات، وهذا القول يعني قد استشكله البعض وقالوا لو كانت الإحسان المندوبات كيف يأمر الله بها، لأن الله عز وجل أمر بها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والمندوبات غير مأمور به، ولكن ليس في هذا الكلام إشكال، ولكن الله عز وجل أمر بالعدل على مرتبته وأمر بالإحسان على مرتبته، وهذه الآية استدل بها من استدل بأن المندوبات من الشرائع ومما أمر الله به، فأمر الله بالعدل على وجه يأسم تاركه، وأمر الله بالإحسان على وجه لا يأسم تاركه، على قول من قال بماذا؟ بأن العدل هو الفرائض والإحسان هو المندوب، فالله أمر بالفرائض وأمر بالمندوبات، مش كده؟ فالفريضة هي أمر الشارع، أمر الله عز وجل، والمندوب أمر الله عز وجل أيضا، لكن الفريضة هي أمر الله على وجه يأسم تاركه، والمندوب هو أمر الله على وجه لا يأثم تاركه. واضح كلام؟ فإذا تفرق بين هذا وذاك، يعني تفرق بين أن يكون مندوب فتستشكل، وبين من قال أن إنه العدل هو لا إله إلا الله يعني المعتقد، والإحسان هو الفرائض. وقال آخرون العدل هو الفريضة والإحسان تكميلها، وهو قول يشاكل القول الذي سبق، العدل الفرائض والإحسان تكميلها، وتكميل الفريضة من الأمور التي أمر الله به، لأن الله عز وجل يحب أن يأتي العبد العمل على وجه على أحسن ما يحب أو على أحسن صورة يأتيها. فأمر الله عز وجل بذلك، أمر الله عز وجل بالعدل والإحسان، وعلى أي كان، يعني سواء كان العدل بمعنى كذا والإحسان بمعنى كذا، فبالجملة تعلم أن الله عز وجل أمر بكل ما فيه خير، أمر بكل ما فيه خير. فسواء قلنا أن العدل هو التوسط بحيث يكون منزلة بين المنزلتين، مش كده، بحيث يعني يكون الواقف عليه متجنبا للإفراط والتفريط، والإحسان هو تحسين ما يؤدى أو الإحسان إلى الغير، فكل ذلك منه ما هو مندوب ومنه ما هو واجب. فالعدل فرائض ومندوبان، والإحسان فرائض ومندوبات. واضح؟ العدل فرائض ومندوبات، والإحسان فرائض ومندوبات. مفهومه؟ فيعني الأمر ليس فيه إشكال، لكن تفهم أن المراد هو أن تعرف أن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان هو حظ، أو أن الله أمر بكل خير وبكل ما فيه خير، بكل خير وبكل ما فيه خير، سواء كان للنفس أو للغير، سواء كان للنفس أو للغير. ولذلك قال وإيتاء ذي القربى، يعني وأن تؤتي كل ذي قربى، أن تؤتي حقه، يعني وإيتاء حقه. واضح؟ وليس المقام على ذي القربى فقط، فإن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، لكن لماذا خص ذي القربى نفس ذي القربى؟ لعظم شأنهم، وكما في الحديث الرحم شققت لها اسما من اسم. ويقول الله أفلا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فصلة الرحم أمر عظيم، وهذه مسألة يطول فيها الكلام. ثم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، في مقابلة الأمر بكل خير النهي عن كل شر، ودي مسألة جامعة في الشريعة، هذه مسألة جامعة في الشريعة، أن كل ما أمر الله به فوراءه الخير، وكل ما نهى الله عنه فوراءه شر. فليس فيما أمر الله شر، وليس فيما نهى عنه الله خير. ولذلك شوف إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كل خير، وينهى عن كل شر، عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم بذلك، يرقق قلوبكم بذلك، وتدبروا ذلك وتعقلوا ذلك، فيه صلاح أمركم وفيه سعادتكم في الدارين. ولذلك أردف بقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، بعهد الله إذا عهد، ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيتها، من باب إيه؟ من باب العمل بأمر الله والانتهاء عن نهي الله، من باب الامتثال بتحقيق العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر وإيه والبغي. واضح كده؟ طيب، وينهى عن الفحشاء، طبعا ده ثابت، ينهى عن الفحشاء يعني ينهى عن الزنا، وينهى عن السرقة، وينهى عن الربا، وينهى عن كل ما يتستر به العبد مما بدت فحشاؤه، وعن السب والنميمة والضغينة، ينهى عن كل فحش ظاهر وباطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا يقول وينهى عن الفحشاء التي تتفحش والعياذ بالله من قول أو عمل أو حتى ظن أو ظن سيء أو باطل والعياذ بالله. والمنكر، وقلنا المنكر هو ما نهى عنه وينهى عن المنكر، وهذا يعني أن المنكر من الأمور التي ينبغي أن ينتهي عنها العبد وينهي عنها غيره، أن ينتهي عنها العبد وينهي عنها غيره. وفي الأثر إذا رأى أحدكم فاعل المنكر أو من يأتي المنكر فلينهه، فإن استجاب له كان خير، وإلا فكان شهيدا عليه يوم القيامة، فإن استجاب له كان خير، وإلا فكان شهيدا عليه يوم القيامة. وهذه الآية تبين أن الله عز وجل نهى ومنع وصد عن كل فحش، ونهى ومنع وصد عن كل منكر، وأن العبد ينبغي أن ينتهي عن المنكر وينهى. وإحنا قلنا إنه النهي عن المنكر يدخل فيه الفحشاء ويدخل فيه البغي، ولكن خص الله عز وجل الفحشاء والبغي بالذكر لعظم أثرهم ولعظم ضررهم، خاصة البغي وما شابه. طيب، النهي عن المنكر له ثمانية شروط، النهي عن المنكر وتغيير المنكر له ثمانية شروط. طبعا أنا أذكر الكلام هنا على سبيل التلخيص أو الإيجاز أو إعطاء القدر الذي تصح به المعلومة، لكن لا يكفي كمقام وبحث علمي، لكن لا يكفي كمقام وبحث علمي، لكن من باب بس إعطاء القدر من المعلوم الذي أنت في حاجة ماسة إليه، أنت في حاجة ماسة إليه. أولا لابد أن تعلم أن إنكار المنكر فرض على الولاة، على المسلمين عموما، خاصة على الولاة. إنكار المنكر فرض على المسلمين عموما، واجب على المسلمين عموما، ويخص ويتوجب ويعظم وجوبه في حق الولاة، ويعظم وجوبه في حق الولاة. لكن المغير شروط، تغيير المنكر شروط، لابد في المغير وفي التغيير. أول هذه الشروط أن المغير للمنكر لا يعين لمستور. أول هذه الشروط أن المغير للمنكر لا يعين لمستور. يعني إيه لا يعين لمستور؟ يعني لا يبحث عن سرائر الأمور، لا يبحث عن المخفي، لا يعين لمستور، لا يعين لمستور، يعني لا يتحرى ولا يفتش عما خبي. يعني مثلا ما من أحد إلا وله عورة، وما من أحد إلا ويقع منه منكر. هل المغير للمنكر عبادة لله يلزمه أن يفتش عن منكر حتى يغيره؟ لا لا. يبقى ده شرط أول، إنه لا يبحث عن منكر، يعني لا يعني لمستور، يعني مدام أن هذا أن المنكر مستور، مش إنه هو يعلم إن هناك منكر، لا، يعني أن زي ما نقول كده مستور الحال، رجل أو ناس ما لا يظهر منه، كلنا له منكر، لكن ما دام لا يظهر فأنت لا تفتش. واضح؟ فالمغير لا يفتش عن المنكر حتى يغيره. يعني مش من الدين انك تدور على منكرات وتقول انا هبحث عن منكرات من باب ان اتقرب الى الله بتغيير المنكر، مفهوم؟ ثاني لا يعمل ظنا، لا يعمل ظنا. يعني لا يعمل ظنا، يعني ممكن المنكر لا يصح له ان ينكر المنكر بالظن، يعني يقول والله انا حاسس واظن ومحتمل ان ده منكر، وحاسس ان ده وراء منكر. واضح؟ فان الامر الاحكام لا تبنى الا على اليقين، لابد ان تكون متيقنا من ان ذلك منكرا بينا يستلزم التغيير، بل ما يظن فيه ويحتمل لا يصح ان يعمل به، ولا يصح أن يغيره حسبة لله أو قربة لله من باب النهي عن المنكر أو من باب تغيير المنكر. يبقى ده شرط إيه؟ ثاني أنه لا يعمل ظنا. والثالث لا يتجسس، يعني أنت علمت أن هناك منكر خلف السور، منكر خلف الباب، هل لك أن تتجسس حتى توقع صاحبه فيه؟ لا. واحد يقول لي ما دي زي الاولى لا يعني لمستور. لا، لا يعني لمستور يعني يبحث عن منكر وما عرفش في منكر، لا بس يقول لك يمكن الاقي. اما الثالثة لا يتجسس، يعني ما احتمالي او مظنة وجودي منكر، فليس له ان يعرف ان فلان بيعمل منكر فيتجسس عليه حتى يقع متلبسا، وان كان هذا للامام، وان كان هذا للايه؟ للإمام، إذا كان في ذلك مصلحة الدين ومصلحة المسلمين، كما تجسس النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد طلبا أن يعرف حقيقة أمره لسلامة دين الأمة، تخفى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجلس ابن صياد في ورق النخل ودون أن يشعر به، فقالت له يا صاف هذا محمد وصحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو تركته بين، يعني لو تركت ابن صياد لبين أمره وعرفنا هو كاهن أم ساحر. فهذا للإمام، لماذا؟ لما فيه من مصلحة الدين أو مصلحة الأمة أو مصلحة المسلمين، لون يتجسس على واحد يكون مثلا يعرف أن وراء شر عظيم حتى يستبين أمره، لكن أحد المسلمين لا يصح له أن يتجسس أو يتلصص تغييرا للمنكر. يبقى ده شرط ثالث. والرابع لا يغير إلا ما بدت صفحته، لا يغير. طبعا اللي مستوفي الشروط الثلاثة يتحقق الرابع، يعني الذي خلى من أن يبحث عن مستور أو لا يعمل ظنه أو لا يتجسس، يبقى مش هيعمل غير بإيه؟ إلا بما بدت صفحته، يعني لا يعمل إلا بالمنكر الذي ظهر أمامه على وجه اليقين. بدت صفحته يعني ظهر أنه منكر لا يلتبس على عاقل، وظهر أمامك مش أنت اللي بتدور عليه وبتفتش عليه، بل وقع أمام عينك. من رأى منكم منكرا، مش فتشوا عن المنكر فغيروه، ابحثوا عن المنكر فغيروه. من رأى منكم